بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والمنافقين إن الله أكبر بسم الله أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا تابع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا مما جعل الله لرجل من قلبين في وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أفناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله تعلمون

وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإن أخذنا النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاء يقولون ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار قل لن ينفعكم الفرار إن فرغتم من الموت قل لا ينفعكم الفرار قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من الذي يعصمكم من الله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من النار

تليفون 050 400 366 نبروك